يقول في بعض البلاد في شمال افريقيا يصلون جمعة ثانية تقام قبيل العصر بحوالي 5 دقائق، فما حكم ذلك؟ نقول أديت في وقتها صحيحة، إذا كان بعض الناس يصلي الجمعة مبكر بعض المساجد وبعض المساجد تصليها متأخرة فهي صحيحة لا شيء فيها لأنها أديت في الوقت. هذا يقول ما المقصود بالساعة الأولى والثانية من يوم الجمعة كما جاء في الحديث؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود بالساعة أن يقسم ما بين وقت انتهاء وقت النهي، أي ما بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى دخول الإمام، يقسم إلى 5 أقسام، كل قسم منها يعتبر ساعة. ففي وقت الشتاء مثل أيامنا هذه تكون أقل من ساعة زمنية، وفي وقت الصيف تكون حوالي ساعة وثلث أو ساعة وربع. هذا يقول جاء من الرياض لأداء العمرة وأتمها، ولكن يريد أن يأتي بعمرة أخرى، وما الذي ينبغي عليه ومن أين يحرم علما بأنه يسافر غدا؟ نقول الأولى والأفضل ألا تكرر الجمعة، وإنما تشتغل بالعبادة في داخل الحرم من صلاة وطواف وذكر لله تعالى وتلاوة للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من مكة لأداء العمرة ولا رغب في هذا ولا حث عليه، لكن لو عمله الإنسان جاز مع عدم الفضيلة لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بعدما ألحت عليه، فدل هذا على الجواز وعدم الفضيلة. فلو ذهب الإنسان للتنعيم أو عرفات وأحرم منها صحت عمرته لكنها ليست فاضلة. هذا يقول والدة كبيرة في السن هل يجوز أن يؤدي لها عمرة؟ نقول إذا كانت وكلتك وطلبت منك أن تؤدي عنها عمرة فأدي عنها، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. يقول إذا كان الخطيب يخطب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهل على المصلين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، هذا لا يتنافى مع الإنصات والاستماع. هذا يسأل عن الأذان الأول يوم الجمعة، يقول ما حكمه؟ نقول هذا سنة من السنن التي سنها عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها ولم يوجد منهم معارض، فهي من السنة الشرعية. هذا يقول إنه شاب فلسطيني يعمل سائق شاحنة وله زملاء في المهنة يهود قاتلهم الله، يقول في بعض الأحيان نأكل ونشرب معا، فهل أكلي معهم حلال أم حرام؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ويقول جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فلا يجوز للإنسان أن يوالي الكفار ولا يحبهم ولا يعنس بهم، أما إذا اشتغل معهم بموجب العمل وما يستدعيه العمل فهذا لا بأس به. التعامل معهم من دون محبة وموالاة لا بأس به، وأما مودتهم والثقة بهم والأنس بهم فهذا محرم، وإذا فعله الإنسان فهو خلل في عقيدته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول القطرة في الأنف هل تبطل الصوم؟ نقول نعم، لأن الأنف من المنافذ التي يصل عن طريقها الطعام، فلو أن إنسانا قطر في حلقه أو أنفه لوصل إلى جوفه فعليه قضاء هذا اليوم. يقول اليوم الجمعة هو أول أيام الأسبوع؟ نقول يوم الجمعة هو آخر أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع وليس أولها. يقول إنسان أراد أن يطوف تطوعا فهل عليه صلاة ركعتين عند المقام؟ نقول إذا طاف الإنسان بالبيت فإنه يسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ولم يكن هناك طائفون، وإن كان هناك طائفون فيبتعد عن مكان الزحام ويصلي في أقرب مكان، وإذا صلىها في أي موضع من الحرم أجزأته، وهي من السنن للطواف سواء كان ركنا أو واجبا أو تطوعا. يقول في بعض الدول تؤدى الجمعة على ثلاثة أو أربعة أوقات، هل تصح أم لا؟ لا أدري ما مرادك بهذه الأوقات. هي تؤدى في وقتها، لكن بعضهم يبكر بها وبعضهم يؤخرها، يعني بعضهم قد يصليها قبل الزوال وبعضهم بعد الزوال وبعضهم بعد الزوال بساعة وبعضهم بعد الزوال بساعتين، فكل هذا في وقت صلاة الجمعة ولا شيء فيه. هذا يقول إن المرأة الحامل قد يخرج منها أحيانا بعض السوائل فهل عليها وضوء؟ نقول نعم، إذا خرج من فرج المرأة شيء وجب الاستنجاء عنه وانتقض وضوءها. هذا يقول عند الوضوء في المسح على الأذنين هل لا بد أن يكون في صماخي الأذنين أو يكفي من خارجها؟ نقول إذا مسح الإنسان أغلبها أجزأه، والسنة أن يكون شاملا لصماخي الأذنين وظهورهما. يقول اشتغلت في مهنة فتحت محلا ويحتاج هذا المحل الى خبرة وخبرتي قليلة، فاستخدمت رجلا كافرا واستفدت منه وافاد الناس، فهل هذا مشروع؟ نقول لا ينبغي للانسان ان يستخدم او يستخدم الكفار وعنده مسلمون. اذا كان هذا المحل او غيره يحتاج الى خبرة في فن من الفنون فعلى الإنسان أن يتعلم أو يعلم أحد أبناء جنسه لهذا الأمر الذي يريد أن يشغله. وقد استخدم الوالي على الشام في عهد عمر رضي الله تعالى عنه حاسبا لبيت المال نصراني، فبلغ عمر خبره، فكتب إلى واليه في الشام أن اعزل النصراني. فرد الوالي على عمر رضي الله تعالى عنه لأن هذا رجل يجيد الحساب ويحسن الإدخال والإخراج ونحتاج إليه في هذا العمل، فكتب إليه عمر: مات النصراني. يعني إذا مات النصراني ماذا تعمل؟ أست تبحث عن بديل؟ إذن ابحث عن البديل الآن واعتبر النصراني مات، ولا تطلع الكفار على أسرار المسلمين، ولا تركن إليهم ولا تثق بهم، لأنهم الكفار أولياء بعض. ولا ينصحوا للمسلمين، فلا يجوز للمسلم أن يستخدم هؤلاء إلا في الأعمال الضرورية التي لم يتمكن أهل الإسلام من معرفتها، والضرورة تقدر بقدرها، حتى إذا زالت الضرورة أبعدوا واستغني عنهم بالمسلمين. يقول: عندما نويت المجيء لتأدية العمرة أوصاني أخي بأن أعمل له عمرة مع أنه صغير السن وما ينقصه إلا المال، فهل تجوز له العمرة؟ نقول: نعم تجوز له العمرة. يقول: هل يوجد سنة إحرام تؤدى عندما يريد الإنسان أن يحرم؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى الفريضة، وليس هناك سنة خاصة بالإحرام، لكن إذا كان وقت فريضة أو نافلة يسن أن يحرم الإنسان بعدهما. هذا يقول: شككت في صحة الوضوء أثناء الطواف وأكملت مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير، واعتمرت مرة أخرى من مسجد التعنيم وطفت وسعيت وحلقت، فما الحكم؟ الحكم لا شيء فيه، لكن الشك في الوضوء هذا ضرب من الوسواس الذي ذكرناه قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يعمد إلى أست أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت إذا لم تسمع صوت ولم تجد ريح فأنت على طهارتك ولا شيء عليك وعمرتك صحيحة، والعمرة التي أتيت بها من التنعيم عمرة ثانية. هذا يقول: هل يجوز تعزية النصارى والذهاب إليهم في منازلهم؟ نقول: لا، لا يجوز. لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا النصارى أو اليهود أو الكفار في أفراحهم وأتراحهم، ومن ذلك أعيادهم، ومن المصائب التي يسعى إليها كثير من أهل الضلال والجهل والانحراف ما يروج له هذه الأيام من مسألة الاحتفالات التي يقيمها أولئك بالألفية، التي يقولون إنها دخول عام 2000، على التاريخ الميلادي. المسلمون لا يجوز لهم الاحتفال بهذا لأن هذا من شعارات النصارى، والمسلمون عندهم التاريخ الهجري يجب عليهم أن يلتزموا به ويعتزوا بأنه تاريخ نبيهم عليه الصلاة والسلام وهجرته وانتصار الإسلام على الوثنية. أما التعلق بأعياد النصارى أو مشاركتهم في شيء من ذلك فإن هذا من الأعمال المحرمة، لأن هذا يترتب عليه ولاؤهم ومحبتهم، والمشاركة لهم تدخل الأنس عليهم، وهذا يعتبر انهزام في حق أهل الإسلام، فلا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في هذه الأمور. كما أنهم لا يعزوهم إذا مات لهم ميت، لأن التعزية معناها التسلية والمواساة، وأنت لا تسلي هؤلاء ولا تواسيهم، أما أن تدعوهم للإسلام فهذا مطلوب، لكن محاولة إدخال السرور عليهم وطمأنتهم فإن هذا مما يتنافى مع الولاء والبراء. يقول بعض الناس اعتادوا على إلقاء درس أسبوعي في مسجدنا قبل صلاة الجمعة، فهل خالفوا السنة؟ نقول نعم، لا يشرع للناس أن يلقوا دروسا قبل صلاة الجمعة، وإنما يشتغلون بصلاة النافلة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، وينتظرون درسا رسميا واجبا وهو خطبة الجمعة، فهذا الدرس واجب الإنصات عليه، وهو الدرس الوحيد الذي يجب على المسلم أن ينصت له بخلاف غيره من الدروس والمواعظ. فخطبة الجمعة يجب الإنصات إليها، وأما كونه يعقد دروس قبل صلاة الجمعة فهذا ليس من الأعمال المشروعة. يقول هل يجب قضاء فترة محددة في مكة لقضاء عمرة ثانية عن الغير، كأن يمضي 3 أيام مثلا؟ نقول لا، ليس هناك مدة محددة، لكن السنة، وأكرر هذا لأن الأسئلة جاءتني كثيرة في هذا الموضوع وأجبت عنها قبل قليل، السنة الإنسان إذا أدى العمرة أن لا يكررها، لكن لو خرج من مكة لشغل وأراد أن يرجع إلى مكة ثانية فالسنة أن يأتي محرما ولو كان في نفس اليوم. فمثلا إنسان ساكن في جدة ويأتي يصلي التراويح في مكة كل يوم، فيسن أن يأتي محرما كل يوم بعمرة. أما الإنسان الذي أتى وأدى العمرة وجلس في مكة فلا يسن له أن يخرج لأجل أن يكرر العمرة، واضح الفرق؟ لكن لو أن الإنسان فعل هذا جاز مع عدم الفضيلة. يقول من أول من بنى بيت الله الحرام، هل هو آدم أو إبراهيم عليهما السلام؟ نقول الله جل وعلا هو الذي بناه قبل آدم، وآدم طاف به وهو قبة من نحاس، وإبراهيم عليه السلام رفع القواعد. هذا يقول امرأة أدت العمرة ولم تقصر شعرها وذهبت إلى منزلها وغيرت ملابسها واستحمت، ماذا يترتب عليها؟ نقول إذا لم يأتيها زوجها فأرجو إن شاء الله لا شيء عليها، عليها أن تقصر شعرها فقط وتعذر بسبب الجهل أو النسيان، ما إذا كان جامعها زوجها فعليها ذبح شاة. يقول في بعض البلاد التي لغتهم الرسمية ليست عربية يقوم المترجم بإلقاء درس قبل مجيء الإمام، فهل هذا جائز؟ نقول ينبغي أن يكون هذا بعد انتهاء الإمام يترجم لهم الخطبة، بعد انتهاء الصلاة يقوم ويترجم لهم الخطبة، هذا لا بأس به. هذا يقول بدأت السعي من المروة وانتهيت بالصفا، فإن كان خطأ فما العمل؟ نقول خطأ، العمل أنه بقي عليك شوط من الصفا إلى المروة ثم تحلق شعرك بعد ذلك، فأنت عمرتك لا تزال في إحرامك إلى الآن، لم تنتهي عمرتك، بقي عليك شوط من السعي وهو أن تذهب إلى الصفا وتسعى من الصفا إلى المروة إلى المروة، وبهذا تكمل سبعة، لأن الشوط الأول في حسابك غلط، من المروة إلى الصفا هذا لا يعتبر لاغي، فحينئذ أنت صاحب السؤال الأول غلط صارت ستة بقي واحد، أنت تسمع كلامي ولا لا؟ الأول غلط بقي كم؟ ستة، بقي عليك واحد، تخلع ملابسك وتلبس إحرامك الآن وتذهب إلى الصفا وتأتي بشوط ثم تحلق شعر رأسك، وعليك فدية لبس المخيط، إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. وإن مضى عليه اليوم أو يومين؟ نعم. هذا يقول أوصت لي والدتي بعد وفاتها بالثلث، هل أشرك والدي المتوفى منذ 20 سنة في وصيتها مع علمي أن ما ملكته من مال كان من خير والدي ووالدي وصى غيري؟ أولا الوصية لا تجوز لوارث إلا بعد موافقة بقية الورثة، فإذا وافق بقية الورثة على هذا الذي أوصت به أمك لك فإنه يصير لك، وإذا لم يوافقوا فلا حق لك فيه، وبعد هذا إذا وافقوا فأنت تتصرف فيه هو ملكك وأنت تتصرف فيه كيف شئت، إن أردت أن تبر والدك أو والدتك أو غيرهم فإنه حقك. هذا يقول ما حكم صلاة القيام أكثر من 11 ركعة؟ وكيف الرد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد على 11 ركعة؟ قيام الليل كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فيها على 11 ركعة، وكان يقرأ أحيانا في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وزيادة، أي ما يقرأه الناس في 5 ليال. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه حاله، ولكنه قال لأمته صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فلم يحجر على الأمة وإنما تركهم بالخيار، من شاء أن يصلي 3 ومن شاء أن يصلي 33 ومن شاء أن يصلي 101. فهذا متروك للإنسان ونشاطه، وهذا يختلف من شخص لآخر. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا على 23 ركعة، لأنها الأرفق بالناس، وتكون القراءة فيها غير طويلة لأن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة والمريض. وإذا صلى الإنسان لوحده يصلي كيف شاء، المهم أن يختم صلاة الليل بركعة توتر له ما صلى، فلا يقال لمن زاد على 11 ركعة لما زدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة على أن تختار في صلاة الليل العدد الذي تراه، وليس فيه تحجير على أحد. وكونه عليه الصلاة والسلام اختار هذا العدد، هذا في تعبده لنفسه، وهو كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام، والناس لا يتحملون ذلك. هذا يقول: هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بدون وضوء؟ نقول: نعم، لا تشترط الطهارة للسعي، وإنما تشترط للطواف، فالذي يسعى بدون وضوء سعيه صحيح، ولهذا جاز للحائض أن تسعى ولا يجوز لها أن تطوف. يقول: إنسان أدى العمرة وقصر شعره ولبس ملابسه ويريد الآن أن يحلق شعره، فهل لا يزال الأجر أم لا؟ نقول: لا، انتهى، لما حصل التقصير انتهت العمرة، وحلقك بعد ذلك عمل عادي لا تعبدي. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.